الأخ يسأل عن وصية لأهل الإسلام وأهل الثبات في هذا العصر لأسباب كثيرة ذكرها، يعني من وجود ناس يحاربون الخير ويحاربون الخير أصلا ويطاردون الخير تحت مسمى التشدد أو التنطع أو التعمق، وأحيانا يلمزون الصادقين ومخلصين بينهم على مذهب الخوارج، لأن التصنيف اليوم هو ضارب بجيرانه في الأرض، والتصنيف ليس خاصا بالطبقة، الحقيقة أن جميع الطبقات اليوم تصنف، ما هناك طبقة معفوة عن التصنيف، يعني جميع طبقات أهل الأرض لا مبلية بالتصنيف، فإذا أراد يجهز على صاحب صنف ضمن طائفة حتى يستطيع أن يتخلص منه، فإن كان لا يوافقه رماه ببدعة حتى يستطيع أن يتخلص منه، لأنه إذا كان على منهجه ويخالف في جزئية سيؤثر يوم من الأيام على هذا التوجه، فهو يحاول أن يصنف ضمن طائفة حتى لا يقنع على التوجه، أصلا هو ليس على منهجنا، فهو يرمي ببدعة، فالذي عنده صدق وإخلاص في توجه لا يهمه سواء كان الحق له أو كان عليه، كما قال لي عمر بن عبد العزيز: وددت أن لحمي قد قرض بالمقاريض وأن الخلق أطاعوا الله، وكما قال الشافعي رحمه الله تعالى: وددت أن الناس أخذوا عني هذا العلم ولم ينسب إلي منه شيء. فطوائف من الناس اليوم إذا خالفهم رجل في مسألة قالوا عنه هذا بأنه خارجي، لماذا؟ لأن هذا لو لم يقل ذلك وما يستطيع يقضي على هذا الرجل إلا بيصف ببدعة، لأن سيعرفون ينفرون من الخوارج، ينفرون من الخوارج، فهو يريد أن يصنف على هذه الطريقة وعلى هذا التصنيف الباطل الجائر، سواء عن عمالة كما موجود من طوائف يعملون هذا عن عمالة وعن خبث، يتقاضون على ذلك جورا بتصنيف الناس والطعن فيهم، أو عن بدعة وضلالة وانحراف كما يصنع ذلك المرجئة وأشباه هؤلاء اللي يصنفون أهل السنة والجماعة على أنهم خوارج، لأنه لو بقوا هؤلاء ولم يصنفوا يعلمون أنهم يشكلوا خطرا عليهم وعلى بدعتهم وعلى ضلالتهم، فلا عندهم قدرة على مصاولة الحق، لأن الحق أبلج والباطل أجلج، فيحاولون برد الحق بالكذب ويحاول انتصار لأنفسهم بالفجور بالخصومة، كما قال الشاعر: ما عندهم عند التناظر حجة أن بها لمقلد حيراني، لا يفزعون إلى الدليل وإنما في العجز مفزعهم إلى السلطان. وذلك بعض الطوائف الجهمية في هذا العصر من المرجئة والعملاء بأحيان في تويتر يدعون إلى مناظرة، على أي شيء تدعو مناظرة وأن تحتمي بسلطة وتحتمي بذلك؟ لأنه لو ناظرك وبين عوارك سوف يذهب إلى الحبس وأنت تذهب إلى القصر، فبالتالي ما لا معنى المناظرة، المناظرة تكون بأمن وأمان، لأنك تستطيع أن تقول الحق، وتناظر على ماذا؟ تناظر على بيان عملات، تناظر على بيان هذا إيمان وهذا كفر، والذي يريد أن يبين هذا سيواجه مشاقا ومصاعب، فذاك المناظرة تكون بين رجلين كل من يامن على نفسه بعد ذلك، أما كون هذا يذهب إلى السجن هذا يذهب إلى القصر يقول ناظر، إذا ما نظرته يعتبرك مهزوما، هذا غير صحيح، هذا طريق المفلسين، طريق أهل العجزة، طريق المغرضين، ولا في المناظرة إذا كانت بالطريقة الشرعية ما أحد يهرب منها، والحق هو لينتصر في النهاية، والله وما عند المبتدع من القدرة على مناظرة أهل السنة والجماعة، وما عند الجهال والعملاء من القدرة والجري في ميدان المجادلة بالعلم وبالكتاب وبالسنة، لكن هؤلاء يحتمون بسلطة وهؤلاء لا يحتمون بشيء، ثم هؤلاء يزعمون أنهم يلزمون بهذا يتكئون أو يلبسون على العامة، نحن نطلب المناظرة، نحن قد فتحنا أبوابنا، نحن كذا، ما فتحت أبوابك أنت، ما فتحت أنت فتحت باب العمالة وباب الجرأة وباب الطعن والسب للآخرين، ولا فليراهض بالكتاب والسنة، ما هناك مانع، ابن عباس ناظر الخوارج ولكن كان بمأمن والخوارج بمأمن، حتى الخوارج كانوا بمأمن، حتى لم يقبل الخوارج من علي، علي قال لا تبدأهم بالقتال حتى يبدأوكم، مع أنه كانوا يكفرون الصحابة ويلعنونهم ويسبونهم، وعلى قال لا تبدأهم بالقتال حتى يبدأوكم، كانوا بمأمن يناظره بمأمن، وابن عباس ناظرهم مع أن السلطة كانت مع علي وأصحابه ولكن جعلهم في مأمن، فإذا وجد مأمن للحوار والنقاش والمجادلة والمناظرة ما هناك أحد يتهرب منها، أما الإنسان يطلب المناظرة يعلم أن المسائل سيناظر عنها متعلقة بأهل القوة وأهل النفوذ، وإذا كان الحق علي ذهب الرجل السجن يقول غلب، والآخر يذهب إلى القصر يقال أنه قد قلب. هذا أشبه ما يكون بسلاح العاجز، ولا قدرة لمثل هذا على المناظرة على المصاولة. وعلى كل هذه الاستطراد في موضوع الأخ مسألة عنه ما يجري الآن في هذا العصر، فالذي يحث عليه الأخوة هو على الثبات والاستقامة على أمر الله وعلى أمر رسول الله، ونحثهم على العدل سواء على نفسك أو على غيرك. ما يعني أن الناس إذا قالوا، لأن بعض الناس إذا نقل بقال لا يهمونك ذولا أصلا، هو أهل البدع. لماذا؟ يبرر موقف أنه ما نقدوا إلا لأنه مبتدعة، وهذا غير صحيح، لا يلزم. والمبتدع أيضا إذا نقدك لا يلزم يكون كلامه كله باطلا، قد يكون في شيء من الحق، وإنسان يعود نفسه العدل، يقبل من الآخرين، يقبل من نقد الآخرين. ولكن ما نقول أن النقد الموجود الآن أنه كله غلط، بل أحيانا نقول قد نستطيع أن نقول ظاهرة صحية في هذا العصر. ما نقول كله غلط، إذا كان قصد بوجه الله والدار الآخر، نعم السب والشاتم لا قيمة له وهذا يترك، إنما كلام على من ينقد بعلم، ولكن لو توجه آخر أو لو فكر آخر أو مغاير الحقيقة لأصول أهل الحق. لكن عند بعض الطرح يعني يقول شيء من الحق، فالإنسان لا يرد الحق لمخالفة للهوى، فإن هذا داء عظيم قد يوجد في كثير من الناس، لأن بعض الناس دائما يحب يظهر بمظهر الحق كأنه معصوم، وأن ما عند الحق كأنه باطل. فدائما إذا نقد أو بين غلطه أو نصح في مسألة رمى الآخرين بالابتداع وصنفهم. لماذا؟ هو ما عنده صن قدر على رد ما قالوا بالحق، لكن يتكي على أنه مبتدع حتى يقول الناس ما نقد إلا لأنه مبتدع. لو كان من أهل السنة ما نقد، وهذا غير صحيح، وهذا داء موجود في الحقيقة، وهو داء عظيم، وقد يوجد في أهل الخير والصدق والإخلاص، وبعض الناس اللي هم أقرب الناس إلى الحق في هذا العصر ما يحبون النقد، وكل من نقدهم صنفوه ليتخلصوا من نقده، وهذا غلط، وهذا من خصال أهل الجاهلية. فينبغي الإنسان يعود نفسه قبول الحق ممن أتى به، وليس بالضرورة أن كل ما قاله المبتدع يكون باطلا، وليس بالضرورة أن كان على الحق وعلى السنة أن كل ما قلت فهو الحق، فقد يكون شيء مما تقوله باطلا. فلا بد أن تتنبه لنفسك، وأن تزل الناس بميزان العدل، وأن تحذر الهوى، فإن الهوى يتجارى بصاحبه كما تجارى الكلب بصاحبه. وكما قال أبو تمام: وعبادة الأهواء في تطويعها بالدين فوق عبادة الأصنام. وهذا واضح، ومن ثم قال بعض السلف إن الهوى سمي هوى لأنه يهوي بصاحبه في نار جهنم. وكذلك الإنسان إذا ظلم أو سبه رجل أو طعن في رجل أو عابه رجل لا يحمله هذا السب على يجور معه، يقول هو في كذا، ثم يبحث عن أمور هي غير موجودة فيه لأجل تبرير موقفه. فالإنسان يعدل، وهذا أقرب للتقوى، والناس يحبون الرجل العادل ويخضعون له، وإن خالفوه فهم يعلمون مكانته وعزته، وهذا هو اللي يجعل الله المهابة في القلوب، وهؤلاء هو اللي يجعلهم الله الدار الآخرة، كما قال الله جل وعلا: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. لا يريدون علوا في الأرض أي لا يظهرون على الناس بالباطل، إنما يظهرون على الناس بالحق. وهؤلاء هم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، أتواترت فيما الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين، لا يضر من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. وإنسان يصبر على هذا المخالفين، إن كان عنده قدرة على مجالسة الآخرين وتحمل أذاهم ونصحهم ووعظهم وإرشادهم وتوجيههم كما هي طريقة الأنبياء والمرسلين وأتباعهم إلى يوم الدين، فليسلك هذا السبيل. وإذا كان ما عنده قدرة على التحمل فإنه يترك هؤلاء وشرهم، ولكن يحافظ على ما عنده من الحق، لأن بعض الناس إذا سب تنازل من أول وهلة، إذا قيل عنه أنك خارجي أراد يتبرى من ذوي الخوارج بالطعن بالحق. ولما جاءت الحملة قبل 10 سنوات على الخوارج والإعلام والصحب، ودخل في ذلك من في خير من أهل الخير والصلاح، وخاض مع من خاض، وصار في تحولات على ما قال الأخ، حين يكون الرجل على حق ثم يتحول لبدعة وضلالة، بدأ بعض الناس يقول لا داعي في هذا العصر أن ندرس نواقض الإسلام، لأنه أنا ذاك كان من درس نواقض الإسلام صار خارجيا. وحتى في هذا العصر اللي يشرح نواقض الإسلام أو يتكلم عن نواقض الإسلام أو يقرر نواقض الإسلام أو يقول بأن معنا كفار على المسلم مرتد كما هو جماع من العلماء، يصنف من أول وهلة أنه على توجه الخوارج. فأصبح بعض الناس عنده انهزامية فانهزم، ترك هذه العلوم، ترك هذه الأبواب، ترك أصل الدين خشية يقال عنه بأنه من الخوارج، هذا ضلال وانحراف. أنت تحولت من بدعة إلى بدعة أخرى، ومن ضلالة إلى ضلالة. الإنسان ما يتنازل عن الحق ولو قيل عنه ما قيل، ومع ذلك ما نأمرك بالجو ولا بالانتقام للنفس، نأمرك ببيان الحق الذي أمر الله به. والبدعة ما ترد ببدعة، الشرك يرد بالتوحيد، والبدعة ترد بالسنة، والباطل يرد بالحق. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فالإنسان إذا حمل عليها الباطل حملة ما عليه إلا يثبت، والحق أبلج، والحق سوف ينتصر مهما طال الزمن. الحق منصور ومتحن فلا تعجب، فهذه سنة الرحمن. وبذلك يظهر حزبه من حربه، وليجب ذاك الناس طائفتان، وليجب ذاك الحرب بين الرسل والكفار مذ قام الورى سجلان. لكنما العقبة لأهل الحق إن فاتت هنا كانت لدى الديان. ومن ثم يقول ابن القيم أيضا فصل فيما أعد الله للمتمسكين بسنة النبي صلى الله عليه وسلم عند فساد ذي الأزمان. هذا والمتمسكين بسنة المختار عند فساد ذي الأزمان أجر عظيم ليس يقدر قدره إلا الذي آتاه للإنسان. فروى أبو داود في سنن له، وروى أيضا أحمد الشيباني أثرا تضمن أجر 50 امرأة من صحب أحمد خيرة الرحمن، إسناده حسن ومصداق له في مسلم. ففهموا بالإحسان لأن قال فالحائز 50 أجرا لم يحز في جميع شرائع الإيمان، هل حاز في بدر أو أحد أو الفتح المبين وبيعة الرضوان، بل حاز كان قد فقد المعين وان فقد كان أولي أعوان. والرب ليس يضيع ما يتحمل متحملون لأجله من شان، فتحمل العبد الوحيد رضاه مع فيض العدو وقلة الأعوان، مما يدل على يقين صادق ومحبة وحقيقة العرفان. يكفي ذلا واغترابا قلة الأنصار بين عساكر الشيطان، في كل يوم فرقة تغزوه يرجع يوفيها الفريق الثاني، هذا وقد بعد المدى وتطاول العهد الذي هو موجب الإحسان. قال لا تحشنك غربة بين الورى، فالناس كالأموات في الجبان، أو ما علمت بأننا سنة ورباء حقا عند كل زمان. قل لي متى سلم الرسول وصحبه والتابعون لهم على إحسان من جاهل ومعاند ومحارب بالبغي والطغيان، وتظن أنك وارث لهم وما ذقت الأذى في نصرة الرحمن. كلا ولا جهدت حق جهادي في الله لا بيد ولا بلساني، منتك والله المحال النفس فس تحدث سوى ذا الرأي والحسبان. لو كنت وارثه لهذاك الأولى ورثوا عداه بسائر الوارث. وأختم بمقول إمام أحمد رحمه الله تعالى حين تكالب أهل عصر عليه من حكام وسلاطين وأمراء ووجهاء وغير ذلك، ولم يبقى معه إلا القليل، وهذا القليل تفرقوا، منهم من قتل ومنهم من استجاه تحت ضغط ومنهم من ثبت، ولكن لم يكن له من الشهرة والذيوع كموقف الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وأتى لبعض المحبين له قال يا أبا عبد الله فلا أجعل أذكر بآيات الإكراه وأحاديث الإكراه، وكان الإمام أحمد في الحبس وبيديه السلاسل التي تزل الأطنان، تزل الأطنان بيديه ورجليه، وكان إذا قام يستطيع القيام من ثقل هذه السلاسل. قال يا هذا إذا سكت الجاهل لجهله وأجاب العالم تقيه، فما تتقوم حجة الله على عباده. وحين أتى إليه الآخر قال يا أبا عبد الله ألم ترى كيف انتصر الباطل على الحق لشيوع أهل الباطل وظهور أهل الباطل وسلطنة أهل الباطل؟ قال كيف ترى الباطل انتصر على الحق؟ قال كلا، ما دامت القلوب ثابتة فالحق هو المنتصر. كثير من الناس ما يعرف النصر إلا النصر العسكري، انتصار المبادئ هو الانتصار الحقيقي. والأمر كما قال شوقي قفت أنا رأيك في الحياة مجاهدا، إن الحياة عقيدة وجهاد، من رامنا إلى العز فليصطبر على هذا البرودي، من رامنا إلى العز فليصطبر على لقاء المنايا واقتحام المضايق، فإن تكن الأيام رنقنا مشربي وثلمنا حدي بالخطوب الطوارق، فما غيرتني محنة عن خليقتي ولا حولتني خدعة عن طرائقي، لكنني باق على ما يسرني ويغضب أعدائي ويرضي أصادق. والناس حتى الكفار يحترمون الرجل الثابت على مبادئ ويعبون الرجل المتذبذب يعبث بدينه، مرة مع هؤلاء مرة مع هؤلاء، مرة يقول الحق مرة يقول الباطل، إذا حمل عليه رجع على الحق، إذا رأى الموجة عن اليمين ذهب اليمين، إذا رأى الموجة عن اليسار ذهب اليسار، كدابة امرئ القيس مكر مفر مقبل مدبر مع، نسأل الله جل وعلا لنا ولكم الثبات.